إنسان عنده 100,000 ويريد أن يبني مسجداً والمسجد يكلف 50,000، الوصية لأحد الورثة أن يجمعهم ويقول: يا أبنائي، أخوكم الصغير محتاج أكثر، أنتم موظفون وليس عندكم قاصر، أنا أريد أن أوصي لأخيكم القاصر بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر، فيوافقون على هذا. فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة، إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا إيش حيان وخجلا، فلا عبرة بهذا الإذن. نعم. نعم لو كانت. نعم. إيه؟ ما تحدث شيء. ليش؟ ها؟ الميت له ثلث، له ثلث ما وراءه. طيب لو أوصى بالثلث المسجد، وش الفرق؟ ما دام يبي يأخذ من نصيبهم. لا لا لا عبرة بذلك. نعم. ها؟ ها؟ يتصح تنفيذا. ما شرحنا، ما وصلنا. نعم. ايش؟ نعم. كيف؟ نعم. هل يكون من الموت او من الاجازه؟ هو يملكها من الموت، اذا اجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله له، من قبوله لها سواء عاد عند الموت او بعده بايام. نعم. ايش اشكل علي استدلال الفقهاء بكسر الدرج على في قول وتلزم بالقبض؟ نعم نعم. سيدنا ابو بكر الصديق وعائشه رضي الله عنها نحلها نخلا لكنها لم تحبط. نعم. قال: لو كنت لحبي قبضتيه، لو كنت حسنيه قبضتيه، كان لك رمى الانف ومال وال. نعم. لانك مشكل بكل حال، لان كان اعطى عائشه وهي ابنته ولم يعطي باقي الورثه، هذا مشكل. نعم. سواء قبل الحياة أو بعد الحياة. نعم. يعني مشكلة. لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين. هذا قضية عين. قضية عين يمكن استأذن، أو علم أنهم لن يعارضوا في إعطائه عائشة لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أمه. المهم قضايا العين ما توجب إشكال. هناك مثلا أشياء تحيط بالمسألة تسوغها. يلا سليم. الآية قيد الوصية قيد المتقين، اللي ما هو متقين وما يشمل الحكم. أحد يرضى أن لا يصب بالتقوى؟ يعني من حقا على المتقين أن من اتقى الله فليفعل. لا لازم الواجب على الإنسان أن يتق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يحيى. صلى الله عليه. قوله في الآية: الوصية للوالدين والأقربين في المعروف، ما المراد بالوالدين المعروف؟ يعني معناه لا وكس ولا شر. فإذا كان مثله أقارب محتاجون، ورثة محتاجون، فليقلل، وإذا كانوا غير محتاجين فليكثر، لكن لا يزيد على الثلث. قلنا أن قول الراجح إذا أجاز الورد في مرض موت مخوف، قلنا أن كما قلنا لكم، إذا كان يخشى أنهم سيوافقون حياء وخجلا فلا يجوز، وأما إذا كان يعرف أنهم ناس لا يهمهم أغنياء وكرماء وسليم القلب، هذه ترجع الأحوال كل حال لها. نعم. ها؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ نعم. يشكل على إيش؟ هنا ايش قال ايش؟ مشاور هو الرسول بين انه قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير، لكن كما قلنا لك اذا علم حياة وخجلا فلا يجوز. نعم. هل يشترط في ذلك اذن جميع الورثه حتى لو كان قصارا او مجانين؟ لا، الصغار والمجانين لا يمكن، لا يعتد بموافقتهم ولا بموافقة وليهم. المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك. نعم. هل يشمل الوارث المحجوب؟ تناقض، كيف وارث ما هو محجوب؟ أقصد هو من الورثة، الورثة من الرجال كابن عم، كابن الأخ مثلاً، لكن هو وجد الأبناء ما هو وارث. يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود أبنائه؟ نعم. لا وارث يعني في نفس المسألة. نعم. أجزنا أن يوصي الوارث؟ نعم، أبدا ما أجزنا هذا، نقول هذا حرام. نعم. ثريد إيش؟ أوصي المسجد. إيه. وطلب إذا ثاني قريدة أوصي بعد وفاته. نعم. بأن هذا يجوز. يجوز إذا أذن. إذا أذن. ها؟ نعم، لأن معروفة العلة، لأنه تعلق به حق الورثة. من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام بيوم. مرض مخوف. وأنت بيوم؟ نعم. مرض مخوف. مرض غير مخوف. مرض مخوف. ومرض غير مخوف. نعم. الأمراض الممتدة. طيب، ما حكم تبرع المريض مرضا مخوفا؟ نعم. حكم تبرع المريض مرضا مخوفا أنه لا ينفذ من ماله من تبرعه للوارث شيء وينفذ الثلث فما دون غير الوارث. أنه لا يصح تبرعه لوارث بشيء ولا لأجنبي بما فوق الثلث. طيب، خطأ. نعم. صبره لازم. لازم ولو كان في كل مال. في كل مال. خطأ. يحيى. الثلث. أي هذا كلام وارد. وقلنا أنه خطأ. الثلث او اقل من الثلث. او اقل من الثلث، هذا كلام فؤاد وقلنا له خطا. نعم. يجوز التصرف اكثر من الثلث الا بجزء الوراثه. خطا. سؤال شيخ. نعم. لا يلزم. ها؟ لا يلزم التصرف. ايش؟ لا يلزم التصرف. لا يلزم؟ خطا. لازم بعد الوقت. خطا. سؤال شيخ. في تفصيل. ما هو؟ ان مثلا تصرفه غير لازم وينحو فيه تصرفه كسائر. هذا انتبهوا لهذا. نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل لغير وارث، وإن عوفي فكصحيح، هكذا جاء الكتاب وهو واضح. طيب، تصرف ذي الأمراض الممتدة

بين العطية والوصية فروق، منها جزاء جزاء. نعم، أنه في العطية مقدم الأول في الأول، أما في الوصية يعطون مسويا. أحسن، هذا واحد. ثاني، إن العطية لا يملك الوصية. نعم، لا يملك من الذي لا يملك؟ المعطي هذا الوصية. والوصية دام أنه هو يملك، والماسك طيب، إذن الفرق أنه لا يملك الرجوع في العطية ويملك الرجوع في الوصية. إذن على كلامك، هل يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ويبطلها؟ يجوز. إيه صحيح. طيب، فرق ثالث، أنه في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. نعم، في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. أما الوصية، الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. تمام. الرابع، فجي نعم، حتى يقبل بعد الموت. بارك الله. إنها العطية تقع منجزة، يشترط فيها التنجيز. نعم. والوصية، الوصية لا، لأنها بعد الموت. موضوعها أنها معلقة. طيب، فيها الفروق كتبناها لكم ستة أو سبعة، احفظوها، والذي ليس في الكتاب ما لزمكم به. فنبدأ الآن نأخذ درس جديد، وقبل الدرس الجديد نناقش في ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به. الخمس، الدليل فأوصى بالخمس. بارك الله. هل قول أبي بكر دليل؟ أجب. الدليل على أنه دليل. عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين. صحيح. وأيضا قد نص على أبي بكر عمر، فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنه. طيب، من الذي يستحب له أن يوصي بالخمس؟ سليم، من هو؟ لا يا أخي، من الذي يستحب أن يوصي؟ الميت. الميت الموصى عليها الناظر. لا لا لا، من يعني هل نقول لكل ميت يستحب ان توصي لو ما عنده الا 10 ريال؟ اي نعم، وصيه يستحب. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل الا امر منكم الذي يوقف الجراد معنا الحديث. لا، لمن ترك خيرا. نعم، الذي يسن له الوصي من ترك خيرا، كما قال عز وجل في القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهو المال الكثير. رجل أوصى بأربعة من تسعة، إبراهيم، من ماله، بأربعة من تسعة من ماله، ينفذ في ثلاثة وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. تنفذ الوصية في ثلاثة وما زاد فبإجازة الورثة. تمام. ما هي الوصية المحرمة؟ أن يوصي لوارث بقليل أو كثير، أو بما فوق الثلث لغير الوارث. صحيح. هل عندنا دليل لهذا؟ الأول، الوارث. أقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم، إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعد لحدود الله.

يقول على التراخي لكن إلى متى التراخي؟ نعم سنتين. إيه؟ هذا عادي إذا تضرر ورثه فهم يجبرون ما يقبلون. إيه إما أن تقبل وإما لا تقبل يعني هذا ضرر. الشيخ مثلا كان أغنية ما يحد بالعرف ويحد مثلا بزمن فيه خشب يعني واحد يفكر فيه ما خلق التفكير إلى إيه قبل إيش إلى قبل إلى قبل يعني إلى أن يموت. الشيخ الضابط يحد هذا المسألة إيش نريد ضابطا ويحد هذا المسألة. هذا المال ضابط تراخي ماله ضابط لكن إذا تضمن ضررا على الغير ألزم. ورثة أغنية مرتاحة بالحال مثلا مزرعة وهبها للمزرعة وجلس لا زرعها ولا تركها وهم مضطرين وهم إيش؟ وهم لا يتضررون بترك هذه المزرعة. طيب كيف؟ جلس سنوات سنوات سنين. نعم ماذا لو ينزل المصالح وقبول يا شيخ حتى لا يقول قول أنت المغانم والمسائل إيش؟ ماذا لا نجد تقبل الوصية ونقول أنت المغانم المسالم وهذا تبرع للوصية. طيب دعوني أفكر ربما تكون هالأرض هذه لو قبلتها تعب في زراعتها في ملاحظتها وقد تكون فيها صفرة مثل بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للحجازيين التي يسمونها الحكرة قد يكون فيها حكرة تتعبني إذا صار مثل فيها صفرة 100 صاع بر ثم قبلها ولم تزرع خسر. سليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا ويقال قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته 3 وبعدها لعمر ويخرج نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يصبه فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سبق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه يجوز الرجوع في الوصية فما وجه ذلك؟ لأنها لا تلزم إلا بعد الموت فيجوز الرجوع فيها. هل يجوز الرجوع فيها أصلا أو فيما فيها من الشروط سام؟ يجوز الاثنان يعني يجوز أن يبطلها مرة أو أن يغير فيها ويبدل ويقدم ويؤخر. من ذلك ما ذكره بقوله وهو درس اليوم وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. الموصى به واحد شيء واحد عين معين كسيارة مثلا قال إن أوصى بها لعمر ثم قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر ينظر إن قدم زيد في حياة الموصى فهو له لأن إعطاءه إياه مقيد بشرط قد وجد وإن قدم فيه بعد ذلك قدم عمرو بعد موت الموصي فإنه نعم فله ما أوصيت به العمر فقدم في حياته فله وإن قدم بعده قدم زيد بعدها أي بعد موته فإنه يكون لعمر. لماذا؟ لأنه بموت الموصي تعلق حق عمر بها سواء قبل قبوله أو بعد قبوله يعني سواء قدم زيد قبل قبول عمر الوصية أو بعد القبول. إن كان قدم بعد قبول عمر فالأمر واضح لأن عمرا ملكها وإن كان قبل قبوله فلأن حق عمر تعلق بها واضح ولا أوصى